الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: أول كتاب الحروف والقراءات. قال: باب. قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل قال: حاء. وحدثنا نصر بن عاصم قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: كتاب الحروف والقراءات. والقراءات يعني هناك أحرف نزل بها القرآن وكانت في أول الأمر من أجل التخفيف على الناس، وهناك قراءات. وهنا قال أبو داود: الحروف والقراءات. فيحتمل أن يكون يريد بالحروف القراءات فيكون من الألفاظ المترادفة، ويحتمل أن يكون يريد بالحروف الأحرف، الأحرف السبعة. لكن الأحرف السبعة سبق أن مرت في كتاب الوتر، حيث عقد لها بابا فقال: باب أنزل القرآن على سبعة أحرف. والأحرف والقراءات بينها فرق. الأحرف هي اللغات، أحسن ما قيل فيها أنها اللغات أو اللهجات، وذلك أن القرآن أول ما نزل فقد نزل بلغة العرب، والعرب متشتتون متفرقون، وبينهم الاختلاف والتناحر والتباعد، حتى أن بعضهم لا يكاد يعرف لغة غيره. وقد جاء الإسلام في أول الأمر، وقد نزل القرآن في أول الأمر على أحرف، أي على لغات، من أجل التخفيف على الناس والتسهيل والتيسير. ولكنه بعد ذلك وفي زمن الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، قصر الناس على حرف واحد، على حرف واحد من الأحرف السبعة. وذلك أن الأحرف السبعة كانت نزلت الأول للتخفيف والتسهيل، وهي عدة لغات من لغات العرب. وبعد أن دخل الناس في الإسلام ووحد الإسلام بين من دخل فيه من العرب، وصار العرب أمة واحدة جمع بينهم الإسلام، وذلت ألسنتهم، واتصل بعضهم ببعض، وعرف كل لغة الآخر، فلم يكن هناك حاجة إلى بقاء هذه الأحرف لما يترتب على ذلك من الاختلاف. فعثمان رضي الله عنه رأى من المصلحة ومن الفائدة عند جمعه القرآن أن يقتصر على حرف واحد، وهو حرف قريش أو لغة قريش، وأحرق ما سوى ذلك، وأحرق ما سوى ذلك. ومن المعلوم أنه لما كان نزوله أولا من أجل التخفيف، والمقصود الذي نزل من أجله القرآن على هذه الأحرف انتهى باتصال العرب بعضهم ببعض، وفهم بعضهم لغة الآخرين، وأن لغة قريش إذا اقتصر عليها أو على الحرف الذي نزل بها فإن بقية العرب يعرفون ذلك، فإن هذا من المصلحة ومن الفائدة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين 99 دليلا من أدلة سد الذرائع التي توصل إلى محذور وإلى أمر يحذر، وجعل الدليل 99 من هذه الأدلة 99 جمع عثمان رضي الله عنه القرآن على حرف واحد، جمع عثمان رضي الله عنه القرآن على حرف واحد، لأن البقاء عليها يؤدي إلى الاختلاف. ولما كان نزولها كما عرفنا أولا من أجل أنهم كانوا متفرقين وبعد ذلك لم يكن حاجة إلى بقائها، اقتصر على حرف واحد. فأورد ابن القيم رحمه الله الدليل 99 من الأدلة 99 فهو في هذا الموضوع الذي هو جمع القرآن على حرف واحد. هذه هي الأحرف. وأما القراءات فهي موجودة، القراءات موجودة ولم تنتهي، وهي موجودة في المصحف، ولهذا جاء الرسم المصحف على وجه يشملها ويتحملها ويحتملها، وذلك أنه يكون بالنقط والشكل، إما يعني اختلافا في النقط مثل تعملون ويعملون، أو في الشكل يعني مثل عجبت وعجبت، والحروف هي نفس الحروف، بل عجبت ويسخرون، بل عجبت ويسخرون، هذا إنما هو في الشكل مع بقاء الحروف على ما هي عليه، أو أنه بالفرق في النقط فتعملون ويعملون. وقد كان رسم المصحف أولا بدون نقط والناس يعرفون ذلك، ولكن بعد ذلك احتاج إلى النقط، وصار يعني بعض القراءات يعني تكون على هيئة، أي المصاحف التي تكون في بعض القراءات على هيئة، وكذلك القراءات الأخرى على هيئة أخرى. وفيأتي في بعض المصاحف تعملون وفي بعضها يعملون في الموضع الواحد، هذه قراءة وهذه قراءة. وقد يأتي بزيادة ألف، بزيادة ألف أو نقص ألف، وهذا جاء الرسم على وجه يتحمل أو يحتمل القراءتين، مثل قال، فإن بعض القراءات فيها قال، كقوله في سورة الزخرف قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، قراءة قال وقراءة قل. وفي آخر سورة الأنبياء قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، وفي قراءة قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. فجاء رسم المصحف على وجه يستوعب القراءتين بأن تكون القاف متصلة باللام في القراءتين كلها، ولكن عندما تأتي قراءة قل يجعل ضمة على القاف وسكون على اللام، وعندما تأتي قراءة قال فتحة على القاف واللام مفتوحة والقاف متصلة باللام، ولكن يوضع ألف واقفة قصيرة صغيرة فوق القاف تدل على المد وعلى أن فيها ألف قال. فلو كان الرسم القاف متصلة باللام ما يتحمل قراءة قل، قراءة قال، لأن القاف متصلة باللام واضح فيها قراءة قل قاف لام، لكن قال يعني القاف متصلة باللام، ولكن عند قراءة قال القاف مفتوحة وألف صغيرة فوقها، ما تكون ألف واقفة، لأن لو جاءت ألف واقفة ما أمكن أن تأتي قراءة قل. ولهذا المواضع التي هي فعل ماضي وليس فيها أمر ولا وجه فيها، مثل قال فرعون وما رب العالمين، القاف بعدها ألف واقفة واللام مفصولة، لأنه ما فيه إلا قال، ما في قراءة قل وقال، لكن القراءة التي فيها قال وقل تأتي على هذه الهيئة، يعني على هذا الرسم، يعني رسم القرآن يكون بهذه الطريقة. ولهذا لا يجوز أن يغير رسم المصحف ورسم القرآن. بعض الناس أو بعض الناس اللي ما عندهم يعني فهم وإدراك ينادون بأن يكتب القرآن بالحروف الإملائية، بالحروف الإملائية التي يتعرف عليها الناس، فمعنى عند قراءة قال ما فيه إلا ألف، ما فيه إلا ألف، لكن هذه الكتابة على هذا الوضع ما يمكن معها الاحتفاظ بالرسم الذي يتحمل قل، ما فيه الاحتفاظ بالرسم الذي يتحمل قل. فلا يجوز أن يغير رسم المصحف عما هو عليه، وإنما يبقى يكون بذلك مستوعب للقراءات, وقد يكون في بعضها زيادة حرف منفصل مثل واو أو ما إلى ذلك, ولكن هذا يكون في بعض المصاحف. يعني القراءة يعني طبعا الرسم الواحد ما يتحمل, ولكن يكون في بعض المصاحف التي كان وزعها عثمان رضي الله عنه في الآفاق, يعني كل مصحف يعني فيه قراءة أو يعني إشارة إلى قراءات, فالرسم طبعا فيه زيادة واو, وزيادة الواو كما هو معلوم ما تختلف عن نقص الواو. فعلى هذا القراءات والحروف, يعني إن كان المراد بالقراءات بالحروف الأحرف فإن المقصود بها اللغات, وإن كان المراد بها القراءات فيكون من عطف الشيء على مثيله وعلى نظيره, وهو للتغاير, مثل قول الشاعر ألف قولها كذبا ومينا, والمين هو الكذب, ولكن حصل العطف للتغاير بالألفاظ, حصل العطف إنما من أجل التغاير باللفظ مع الاتحاد في المعنى, مع الاتحاد في المعنى. أورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى, وذلك في حجة الوداع, وهذا قطعة من حديث جابر الطويل الذي هو أكمل حديث في صفة الحج, أكمل حديث في صفة الحج اللي هو حديث جابر رضي الله تعالى عنه, هذا قطعة منه. وقد أورده أبو داود في الحج, وهنا أورد هذه القطعة منه, وهي قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى, هذه الجملة في قراءة واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى, قراءة واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى, قراءتان, واتخذوا بالأمر واتخذوا بالماضي, واتخذوا بالماضي. وقد جاء في بعض الروايات الصحيحة أن عمر رضي الله عنه هو الذي اقترح على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ من مقام إبراهيم مصلى, فنزل القرآن مطابقا لما قاله أو لما أشار به عمر رضي الله عنه. وهذا من المسائل التي يقولون لها موافقات عمر, موافقات عمر رضي الله عنه, أي أنه يقول القول أو يشير بالقول ثم ينزل القرآن مطابقا له, فقيل لذلك أو أطلق على ذلك أنه موافقات عمر, وهي عديدة, منها هذا الموضع, ومنها اقتراحه عن سلم يحجب نساءه, ومنها اقتراحه على أنه يعني ما يأخذ الفداء في أسارة بدر, يعني ومسائل عديدة يطلقون عليها موافقات عمر. وهذا من ما يدل أو مما يبين ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قد كان في الأمم قبلكم محدثون فإيكم من أمتي أحد فإنه عمر. والملهم أو المحدث هو الذي يقول الحق فيكون مطابقا, يقول الشيء فيكون مطابقا للصواب ويكون مطابقا للحق, وهذا شأن عمر رضي الله عنه في هذه المسائل. وكذلك جاء في السنة أنه كان يحصل منه شيء فتأتي أو في السنة ما يدل عليه, وذلك أنه رضي الله, ومن أمثلة ذلك أنه رضي الله عنه لما ذهب إلى الشام ولقيه أبو عبيدة بن الجراح وأمراء الأجناد في أثناء الطريق بعدما وصل أو قربا بلاد الشام, فقالوا له إن الطاعون قد وقع بالشام ولا نرى أنك تدخل بالصحابة على الطاعون وتدخل بالطاعون بالصحابة على الطاعون فتعرضهم للفناء. وبعض الصحابة ومنهم أبو عبيدة كان يرى أنه يدخل ولا يرجع, فعمر رضي الله عنه استشار الناس, استشار ثلاث طوائف من الناس, قال لابن عباس ادعو للمهاجرين, فجاء إليه المهاجرون واستشارهم وانقسموا قسمين, أحد يقول ادخل ولا تفر من قدر الله, وأحد يقول لا تدخل بالصحابة فتعرضهم للفناء, لا تدخل بالصحابة على الطاعون فتعرضهم للموت, لا تدخل بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم على الطاعون فيكون ذلك سببا في موتهم. فانقسموا قسمين المهاجرون، فقال ارتفعوا عني قوموا، فقال ادعوا للأنصار، فدعا له الأنصار فجاءوا إليه وسألهم وأجابوا بجواب المهاجرين، انقسموا قسمين. ثم قال ادعوا لي مسلمة الفتح أو مهاجرة الفتح، أي الذين أسلموا عام الفتح وهاجروا وجاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بعد الفتح، فدعاهم فاستشارهم فاتفق رأيهم على أنه يرجع، اتفق رأيهم على أنه يرجع، ولم يختلفوا كما اختلف المهاجرون والأنصار، وإنما اتفق رأيهم على أنه يرجع. عمر رضي الله عنه رأى أنه يرجع وترجح عنده الرجوع، وقال إني مصبح على ظهر، إذا جاء الصباح أركب بعيري وأمشي. فأبو عبيدة وهو من الذين لا يرون الرجوع ويرون الدخول قال أتفر من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ قال لو غيرك قالها يا أبا عبيدة نفر من قدر الله إلى قدر الله، لو غيرك قالها يا أبو عبيدة نفر من قدر الله إلى قدر الله. ثم إن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكان معهم ولكنه كان متغيب لحاجة من الحاجات، فجاء وعلم بالذي حصل من المشاورة، فقال عندي فيها علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع وأنتم في بلد فلا تخرجوا فرارا منه، وإن وقع فلا تدخلوا عليه. فبلغ ذلك عمر فسر لأن اجتهاده والشيء الذي اختاره صار مطابقا لما جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا من مصداق ما جاء عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه في قوله إن كان في أمتي ويكون في هذه الأمة منهم أحد فإنه عمر، والحديث صحيح. فالملهم هو الذي يجري الصواب على لسانه ويقول الشيء فيكون موافقا للصواب، ولا يعني ذلك أن كلما أنه إذا اختلف أبو الصحابة مع عمر أن الحق يكون مع عمر دائما وأبدا، فأحيانا قد يكون الحق مع غيره وقد يكون الصواب مع غيره، ولكن عمر رضي الله عنه يعني إصابته كثيرة وموافقته للأدلة كثيرة، يعني الشيء الذي لم يبلغه فيه دليل ويجتهد فيه ثم يكون له رأي فيه يكون كثيرا ما يكون مطابقا للوحي ولما جاء به الوحي، ولكنه قد يكون الحق مع غيره، قد يكون الحق مع غيره في بعض المسائل، قد يختلف هو أبو بكر وغيره من الصحابة فيكون الحق مع أبي بكر، فيكون الصواب والقول الحق هو مع أبي بكر. الحديث قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حا وحدثنا نصر بن عاصم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وهذه قراءة الجمهور، والقراءة الثانية قراءة يعني ثابتة وهي بالفتح بالماضي، هذه بالأمر، والقراءة الأخرى اتخذوا. نعم توجيه يسات بالماضي، الماضي يعني كما هو معلوم اتخذوا من يعني اخبار يعني عنهم اتخذوا من مقام ابراهيم صلى اخبار. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، عبد الله بن محمد النفيلي ثقه اخرجه البخاري واصحاب السنن. عن حاتم بن اسماعيل، عن حاتم بن اسماعيل هو صديق اخرج له اصحاب كتب السته. قال حا وحدثنا نصر بن عاصم، حدثنا نصر بن عاصم هو لين الحديث أبو داود، أخرج له أبو داود. عن يحيى بن سعيد، عن يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن جعفر بن محمد، ومعلوم أن هاتين الطريقين واحدة فيها من هو لين الحديث، ولكنه يعني فيه غيره، يعني في الإسناد طريق أخرى وهي الأولى التي فيها عبد الله بن محمد النفيلي، عبد الله بن محمد النفيلي أخرجه البخاري وأصحاب السنن. فوجود من هو لين لا يؤثر، لأن فيه أو قرين له أو موافق له في شيوخ أبي داود عبد الله محمد النفيلي. نعم. عن جعفر بن محمد، عن جعفر محمد وهو بن محمد بن علي بن حسين الملقب الصادق، وهو صدوق أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن أبيه، عن أبيه محمد بن علي بن حسين وثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن جابر. عن جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما الصحابي ابن الصحابي، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يسن قراءة هذه الآية بعد كل طواف إذا ذهب الإنسان ليصلي خلف المقام؟ ما أدري ما أدري. يقول الأخ: ماذا يعني قول أبي داود رحمه الله في قوله باب ولم يذكر ترجمة ثم ساق هذه الأحاديث؟ هو ما ذكر أبوابا ولم يذكر إلا باب بدون ترجمة، ذكر بابا واحدا بعد الكتاب بدون ترجمة ولم يذكر أبوابا تحت هذا الكتاب، والباب مطلق يعني، فكأنه باب واحد وأنه خاص بالقراءات ويتعلق بالقراءات وبيان القراءات، وكأنه لم يجعل أبوابا لأنها كلها من نوع واحد، كلها من نوع واحد، هو بيان قراءات واختلاف قراءات. قال: حدثنا موسى يعني ابن اسماعيل قال حدثنا حماد عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قام من الليل فقرأ فرفع صوته بالقرآن، فلما أصبح قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يرحم الله فلانا كائن من آية أذكرنيها الليلة كنت قد أسقطتها. ثم ورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان سمع قارئا يقرأ من الليل وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله فلان، يعني هذا القارئ الذي سمع قراءته، يعني قال: أذكرني آية يعني كنت أسقطتها، يعني أسقطها نسيانا، يعني أنه عندما يقرأ يعني في بعض الأحيان أنه سقطت عليه آية، وليس المقصود بالنسيان أنه ينسى شيئا يعني أمر بتبليغه، لأن هذا لا يصح ولا يجوز، بل الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ لكل ما أمر به ولا يسقط مما أمر به شيء، ولكنه قد يعني عندما يقرأ القرآن وهو حافظ له يحصل منه أنه ينسى آية، مثل ما هو مشاهد معين، حفاظ متقنين يقرأ ولكن في بعض الأحيان يسقط عليه آية نسيانا، يسقط عليه نسيانا، فهذا هو معنى هذا، يعني أسقطتها يعني نسيانا، يعني معناها أنه كان يقرأ وتجاوزها عند قراءته. والرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ كل شيء، بلغ القرآن وغير القرآن، كل ما أمر به عليه الصلاة والسلام قام بتبليغه على التمام والكمال، ولم يترك شيئا يحتاج إلى تبليغ أو شيئا أمر بتبليغه دون أن يبلغه، فقد بلغ البلاغ المبين وأدى كل ما عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، كما جاء عن الإمام الزهري كما ذكره عن البخاري في صحيحه قال: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. من الله الرسالة، الله تعالى منه الرسالة، وقد حصل أنه أرسل الرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمن الله الرسالة، وقد حصل ذلك الذي من الله وهو إرسال الرسل، وعلى الرسول البلاغ، وهذا قد حصل، الرسول قد بلغ والرسل قد بلغوا، وعلينا التسليم، وهذا هو الذي ينقسم الناس فيه إلى موفق وإلى مخذول، من الناس من يسلم ومنهم من لا يسلم، منهم من يتقبل الحق ومنهم من يرده، فالذي من الله قد حصل، والذي على الرسول صلى الله عليه وسلم قد حصل، والذي على الناس هذا هو الذي يفترق الناس فيه وينقسم الناس إلى مستسلم ومنقاد وإلى معرض وآب ومنحرف عن الجادة وعن الحق والهدى. من الله الرسالة، هذه كلمة الزهري رحمة الله عليه، من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ كل شيء بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم، كما جاء عن بعض الصحابة عن أبي هريرة عن سلمان قال: علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم حتى القراءة، يعني حتى ما يتعلق بقضاء الحاجة؟ قال: نعم، أمر صلى الله عليه وسلم أن لا نستنجي برجيع ولا يعني عظم ولا روث ولا كذا، وذكرني شيئا من أدب قضاء الحاجة. الرسول صلى الله عليه وسلم بين قد جاء عن يعني بعض الصحابة أنه قال توفي رسول الله وما طائر يقلب جناحه في السماء إلا وأعطانا منه علما, يعني معناه أن الشريعة كاملة لا نقص فيها بوجه من وجوه. وشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تتصف بثلاث صفات, صفة الكمال فلا نقص فيها, ولهذا لا يضاف إليها شيء ويقال هذه سنة حسنة, بل هي من البدع والأمور المنكرة, فهي لا تحتاج إلى أن يضاف إليها إضافات وإلى أن تكمل, هي كاملة لا نقص فيها. هذه من صفات هذه الشريعة الكمال فلا نقص فيها. فإذا البدع مردودة, من أحدث من أمرنا ما ليس منه فرد, متفق عليه. وفي لفظ المسلم من عمل عملا عليه ليس عليه أمرنا فرد. والثانية الخلود يعني وهي البقاء, والبقاء هي مستمرة إلى قيام الساعة, ما لها أمل تنتهي إليه, كالرسالات السابقة يعني يأتي رسول ويأتي بشريعة يعني مع بقاء الشريعة, وقد يكون رسولان يجتمعان في وقت واحد مثل إبراهيم ولوط, يعني هذا مرسل وهذا مرسل, وكل مرسل إلى قوم وكل مأمور باتباع من أرسل إليهم. أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فختم الله به الرسالات وبقيت رسالته مستمرة منتهية, ولا نبي بعده صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, فهي كاملة لا نقص فيها, وهي مستمرة لا تنتهي ولا تنقطع, بل هي مستمرة ما بقيت الدنيا. والصفة الثالثة الشمول أو لزوم اتباع كل أحد لها, وأنه ليس لأحد العذر بأن يتخلى عنها أو يقول أنا لست من أهلها, مثل ما يقول النصارى نحن أصحاب اليهود أصحاب موسى, والنصارى يقول نحن أصحاب عيسى بعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم, ليس لهم هذا ولا يقبل منهم هذا الشيء. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. اليهود والنصارى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الدعوة, لأن الأمة أمتان, أمة الدعوة وأمة إجابة. أمة الدعوة هم الإنس والجن, كل الإنس والجن من حين بعثته إلى قيام الساعة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, هذه أمة الدعوة, يعني أنهم مدعوون لأن يدخلوا في دينه, ومن لم يدخل في دينه بعد بعثته فإنه ليس له إلا النار, ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. وفي هذا الحديث والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني, قال إن النصارى واليهود من أمة محمد أي موت الدعوة, ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. والله تعالى يقول في القرآن, قال بعض السلف فكنت إذا سمعت الحديث تأملت وجدت مصداقه في القرآن, وعندما سمعت هذا الحديث وجدت مصداقه في القرآن, قال الله عز وجل ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده, ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. فإذن شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هي شاملة لكل الناس ولازمة لكل الناس, للإنس والجن, لازمة للثقلين, فهي لكل يعني موجهة لكل أحد للجن والإنس, وهي خالدة باقية لا تنتهي, وهي كاملة لا نقص فيها في وجه من الوجوه. الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قام من الليل فقرأ فرفع صوته بالقرآن, وهذا يدل يعني أنه على جواز رفع الصوت بالقراءة, لكن هذا مشروط فيما إذا لم يحصل أذى في قراءته, فإذا عرف أن إذا عرف أن أحد يتأذى بقراءته فإنه لا يرفع صوته, لا يرفع صوته بالقرآن إذا كان يعلم أن هناك أحد يتأذى بقراءته, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه سمع هذا القارئ وترحم عليه لأنه قرأ في آيات أو في موضع من القرآن, وكان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ذلك الموضع ونسي عند القراءة آية من الآيات, نسي عند قراءته, وقد بلغ الناس, لأنه هذا القارئ الذي يقرأ إنما قرأ أشياء الذي بلغه النبي صلى الله عليه وسلم, هذا القارئ الذي يقرأ هذه الآية هي إنما جاءت عن طريق إبلاغ الرسول صلى الله عليه وسلم, لأن القرآن لا يعرف إلا عن طريق الرسول عليه الصلاة والسلام, وإذا فالرسول نسي قراءتها في وقت من الأوقات. فلما أصبح قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يرحم الله فلانا كائن من آية أذكرنيها الليلة كنت قد أسقطتها. كائن هي قراءة في كأين، كأين من آية، كأي من آية، وكأي من آية السماوات والأرض يمرون عليها وهم عن، وكأي من نبي قاتل معه ربيون، يعني في مواضع عديدة، وكأي من يعني مواضع كثيرة جاءت فيها كأي، ففي قراءة كائن، كائن من آية، هذه قراءة من القراءات. نعم. قال حدثنا موسى يعني ابن إسماعيل، موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حماد، عن حماد وهو بن سلمة ابن دينار البصري ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن هشام بن عروة، عن هشام بن عروة وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عروة، عن أبيه عروة بن الزبير العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عائشة، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا خصيف قال حدثنا مقسم مولى ابن عباس قال قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت هذه الآية: وما كان لنبي أن يغل في قطيفة حمراء فقدت يوم بدر، فقال بعض الناس: لعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذها، فأنزل الله عز وجل: وما كان لنبي أن يغل، إلى آخر الآية. قال أبو داود: يغل مفتوحة الياء. ثم ورد أبو داود حديث ابن عباس، حديث ابن عباس أنه كان في عام بدر يعني فقدت يعني قطيفة، فقدت قطيفة، فقال لعل رسول أخذها. ومعلوم يعني أخذها، يعني أخذها اصطفاء، يعني لا يقال أنه أخذها غلولا، وإنما أخذها اصطفاها، لأن الرسول كما هو معلوم يصطفي يعني من الغنيمة، أو أنه يعني من نصيبه من الخمس، وليس المقصود أنه يعني أنهم يريدون أنه غلى، لأن الغلول يعني محرم ولا يضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله هذه الآية: وما كان لنبي أن يغل، وفيها قراءتان: يغل ويغل، يعني يغل يعني أنه يخون، أو يغل يخان، يعني قراءة في هذا وقراءة في هذا. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد ابن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الواحد بن زياد، عبد الواحد بن زياد هو ثقة أخرج البخاري أخرج أصحاب الكتب، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن خصيف، عن خصيف بن عبد الرحمن وهو صدوق سيء الحفظ أخرج له أصحاب السنن، صدوق سيء الحفظ أخرج له أصحاب السنن. عن مقسم مولى بن عباس، عن مقسم مولى بن عباس وهو ثقة أخرج له صدوق أخرج البخاري وأصحاب السنن، صدوق أخرج البخاري وأصحاب السنن. عن ابن عباس، عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العباد الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن ابن عباس رضي الله عنه كان إسلامه بعد الحديبية، وإسلامه مع أبيه يعني في زمن متأخر، وهذا يحكي عن قصة وقعت قبل في أول الهجرة، وهي عن بدر، وهي عن بدر في وقعة بدر. ومن المعلوم أن رواية الصحابة يعني في يروي عن بعضهم عن بعض، وقد يخبر الصحابي عن شيء ما شهده، وإنما كان قبل إسلامه، مثل ما يحصل من أبي هريرة يحدث بشيء كان قبل إسلامه، وابن عباس هنا يحدث بشيء كان قبل إسلامه. ومعلوم أن الرواية منما هي عن الصحابة، وأنهم كانوا يأخذون عن الصحابة. ولهذا قال بعض أهل العلم أن ابن عباس الأحاديث التي صرح فيها بالسماع أنها قليلة جدا، لأن أكثر روايته إنما هو عن الصحابة، أو أكثر رواية عن الصحابة، ويعدون ويقولونها شيء قليل. والحافظ بن حجر ذكر أنه وقف على مواضع كثيرة أكثر من ذلك الذي قالوا أنه في حدود يعني كذا، يعني أنه سمع، يعني صرح فيه بالسماع، لأن الذي صرح فيه بالسماع طبعا شاهده وما في واسطة بينه وبينه، لكن حيث يكون بشيء لم يشاهده فإنما هو من الرواية عن الصحابة. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم إني أعوذ بك من البخل والهرم. ثم أورد أبو داود حديث أنس نعم رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من البخل والهرم أو البخل والهرم. البخل يعني هو إذا كره عندك مشكولة ولا غير مشكولة؟ شكل الباء البخل لا مشكول بالضم الباء بالضم. نعم هي قراءة البخل وقراءة البخل. وهنا ليس هناك آية في هذا المعنى, وإنما البخل جاء في القرآن في مواضع متعددة مثل في سورة الحديد الذين يبخلون أمر الناس بالبخل, فإنه جاء البخل وجاء البخل وعدة قراءات يعني فيها منها البخل. فهذا دعاء وليس هناك آية بهذا اللفظ, ليس هناك آية بهذا اللفظ, ولكن وهي غير مطابق للباب الذي ذكره. اللهم إلا أن يقال أن الذي جاء في الحديث يعني مثل الذي جاء في القرآن أنه جاء على أن هذا جاء على روايتين وذاك جاء على يعني هناك تعدد القراءة وهنا تعدد الرواية, يعني رواية بالفتح الباء والخاء ورواية بضم الباء وسكون الخاء. نعم. قال حدثنا محمد بن عيسى. محمد بن عيسى هو الطباع وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم. البخاري تعليقا وأبو داود. البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي في الشمال والنسائي وابن ماجه. عن معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه سليمان بن طرخان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه لقيط بن صبرة رضي الله عنه أنه قال كنت وافد بني المنتفق أو كنت وافد بني المنتفق أو في وفد بني المنتفق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر الحديث فقال يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تحسبن, ولم يقل لا تحسبن. يعني هذا حديث لقيط بن صبر رضي الله عنه أن النبي قال في قراءة لا تحسبن بكسر السين, والقراءة الثانية لا تحسبن, يعني في قراءة لا تحسبن وقراءة لا تحسبن, يعني أنه سمعه يقول تحسبن ولم يعني يقول تحسبن, ولكن القراءة المشهورة والمعروفة لا تحسبن فتح السين, فهذه قراءة وهذه قراءة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن يحيى بن سليم. يحيى بن سليم صدوق سيء الحفظ أخرجه أصحاب الكتب. أصحاب الكتب الستة. نعم. عن إسماعيل بن كثير وهو ثقة أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنن. عن عاصم بن لقيط بن صبرة. عن عاصم بن لقيط وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. عن أبيه لقيط وهو كذلك صحابي أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. واللي قبله ذاك أخرجه البخاري اللي هو إسماعيل بن كثير. نعم. أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. كل الثلاثة المتوالون البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لحق المسلمون رجلا في غنيمة له فقال السلام عليكم فقتلوه وأخذوا تلك الغنيمة فنزلت ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا تلك الغنيمة. ثم ورد أبو داود حديث ابن عباس أن جماعة من المسلمين يعني كانوا يقاتلون الكفار فلحقوا بصاحب غنيمة, فغنيمة تصير غنم يعني مجموعة من الغنم, فلما جاءوا إليه قال السلام عليكم, فهم ظنوا أنه قال ذلك من أجل أن يعني يسلم على نفسه وعلى يعني غنيمته, فيعني فقالوا إنما قال ذلك من أجل السلامة, ظنوا أنه ما حصل ذلك منه يعني ظاهرا وباطنا, فنزلت الآية ولا تقولوا لمن قال لكم السلام لست مؤمنا, يعني معنى أنهم أخذوا ماله وقتلوه, ونزلت الآية في, ولهذا قال تبتغون عرض الحياة الدنيا, ولا تقولوا لمن قال لكم تبتغون عرض الحياة الدنيا أي تلك الغنيمة, يعني عرض الحياة الدنيا مقصود بها تلك الغنيمة. نعم, ولهذا قال كذلك كنتم من قبل, يعني جاء في الآية في آية كذلك كنتم من قبل, يعني أنتم الحالة التي كان عليها الآن هو كان كنتم عليها أنتم من قبل. وش القراءات؟ السلام والسلام, السلام والسلام, السلام يعني استسلام, الاستسلام. نعم. قال حدثنا محمد بن عيسى عن سفيان. محمد بن عيسى مر ذكره, وسفيان هو بن عيينة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة, وعمره بن دينار ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة, وعطاه هو بن أبي رباح أخرج له أصحاب الكتب الستة ثقة, وابن عباس مر ذكره. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا ابن أبي الزناد قال حا وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن أبي الزناد وهو أشبع عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ غير, ولم يقل سعيد كان يقرأ. ثم أرد أبو داود حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن الإسلام كان يقرأ غير أولي الضرر, يعني والقراءة الثانية غير أولي الضرر, غير أولي الضرر, ويعني فهنا إشارة إلى هذه القراءة, هو معلوم أن فيها قراءات يعني غير وغير وغيري. نعم. قال حدثنا سعيد بن منصور, سعيد بن منصور ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة, عن ابن أبي الزناد, ابن أبي الزناد هو عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو صديق. نعم. أخرجه البخاري في الأدب المفرد تعليقا ومسلم في المقدمة وهو أصحاب السنة. وعبد الرحمن هذا هو الذي هو أكبر أولاد أبيه أبو الزناد, لأنه يكنى بأبي عبد الرحمن أبو الزناد, وأبو الزناد ليست كنية, اسمه عبد الله بن ذكوان, أبو الزناد لقب ولكنه على صيغة الكنية, وكنيته أبو عبد الرحمن, كنيته أبو عبد الرحمن هذا هو ابنه الذي يكنى به وهو يروي عن أبيه. وأما اللقب الذي شهر به أبوه وهو على صيغة الكنية أبو الزناد, هذا لقب وليس بكنية, هذا لقب وليس بكنية, مثل أبو هريرة هذا لقب له, لقب له يعني لقب به وليس يعني وليس كنية له, بمعنى أن له ولد اسمه أبو اسمه هريرة, وإنما المقصود أن هذه لقب لقب به, يعني لقب على صيغة الكنية. نعم. قال حا وحدثنا محمد بن سليمان, يعني نعم حا وحدثنا محمد بن سليمان, حا للتحول من اسناد الى اسناد, حا للتحول من اسناد الى اسناد, محمد بن سليمان الانباري, الانباري هو ثقة اخرجه ابو داود, صدوق اخرجه ابو داود, عن حجاج بن محمد, حجاج بن محمد المصيصي الاعور ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة, عن ابن ابي الزناد وهو اشبع, عن ابن ابي الزناد وهو اشبع, يعني الطريقة الثانية أشبع يعني أتم وأكمل من الطريق الأولى, لأنه ذكره من طريقين وكل منهما ينتهي إلى أبي الزناد, لكن الطريقة الثانية التي هي عن شيخ أبي داود محمد بن سليمان الأنباري عن حجاج محمد المصيصي عن ابن أبي الزناد هذه أشبع, يعني أنها أتم وأكمل من الطريق الأولى. عن أبيه, عن أبيه أبو الزناد عبد الله بن ذكوان المدني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة, عن خارجة بن زيد بن ثابت, عن خارجة بن زيد بن ثابت وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه, عن أبيه زيد بن ثابت رضي الله عنه, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. ولم يقل سعيد كان يقرأ, ولم يقل سعيد الذي هو الشيخ الأول, أي يعني الشيخ الأول كان يقرأ, يعني هذه العبارة ليست عنده. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا يونس بن يزيد عن أبي علي بن يزيد عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قرأها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والعين بالعين. ثم ورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها يعني آية ال كتبنا عليهم وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، قرأ يعني بالعين بالعين وكذلك ما بعدها، وكذلك ما بعدها العين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، يعني هو ما بعدها يعني بالضم، ويعني القراءة الأخرى بالنص العين بالعين، وهناك قراءة ثالثة كلها بالنص إلا الجروح قصاص فإنها بالضم، الجروح قصاص والجروح قصاص هذه بالضم. إذن هي ثلاث قراءات، قراءة بالنص فيهما فيها جميعا النفس بالنفس والعين بالعين والجروح قصاص إلى آخرها، وقراءة ثانية المنصوب هو الأولى النفس بالنفس ومن العين بالعين فما بعدها مرفوع، والقراءة الثالثة كلها منصوب إلا قراءة إلا والجروح قصاص فإنها مضمومة مرفوعة والجروح قصاص، والقراءة ثابتة وصحيحة، ولكن الإسناد الذي جاء هنا هو إسناد فيه مجهول، وأما القراءة فالقراءة فهي ثابتة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل يوم الليلة. ومحمد بن العلاء. محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب. محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ثقة أخرج له حديثه وأصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن المبارك. عن عبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يونس بن يزيد. عن يونس بن يزيد الأيلي. وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي علي بن يزيد. عن أبي علي بن يزيد وهو أخوه أخو يونس بن يزيد، يعني أخ يروي عن أخيه وهو مجهول، أخرج حديثه أبو داود والترمذي. عن الزهري. عن الزهري محمد المسلم بن عبد الله بن شهاب. محمد المسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أنس. عن أنس بن مالك رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا يونس بن يزيد عن أبي علي بن يزيد عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرأ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين. وهذا مثل الذي قبله. نعم. قال حدثنا نصر بن علي. نصر بن علي الجهضمي وثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن أبيه. نعم. وقد أخرج ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن عبد الله المبارك عن يونس بن يزيد عن أبي علي. عبد الله المبارك والباقين هم رجال الإسناد الأول. قال حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا فضيل بن مرزوق عن عطية بن سعد العوفي قال قرأت على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الله الذي خلقكم من ضعف فقال من ضعف قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كم قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما قرأتها علي فأخذ علي كما أخذت عليك. بعده قال حدثنا محمد بن يحيى القطعي قال حدثنا عبيد يعني بن عقيل عن هارون عن عبد الله بن جابر عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ضعف. ثم ورد أبو داود حديث عبد الله بن عمر حديث عبد الله بن عمر وحديث أم سلمة أبي سعيد وحديث أبي سعيد حديث ابن عمر ثم حديث أبي سعيد، وكلها تتعلق بالله الذي خلقهم من ضعف أو وفي قراءة ضعف. فأورد أولا حديث ابن عمر أنه قال عطيه بن عوفي قال عطيه بن سعد العوفي قال قرأت على عبد الله بن عمر الله الذي خلقكم من ضعف فقال من ضعف، يعني قرأ عليه الله الذي خلقكم من ضعف فقال له من ضعف، يعني أنها بضم الضاد بدل فتحها، وقال إني قرأتها على النبي صلى الله عليه وسلم وأنني قلت كما قلت وأنه أخذ علي كما أخذت عليك، يعني معناه أنه قال لي ضعف يعني بدل ضعف، وهما قراءتان خلقكم من ضعف ومن ضعف. نعم. وكذلك الطريقة الثانية الإسناد. نعم الإسناد أقول بس من حيث الصحة الثبوت ثابتة لأن نعم. عطية نعم هو فيه كلام ولكنها هو مدلس أيضا مع ما قيف مدلس، ولكن هنا قال قرأته الأول يعني في الاتصال. قولهم صدوق يخطئ كثيرا. نعم صدوق يخطئ كثيرا يعني القراءة ثابتة. لا قصد الاسناد يعني مثل اللي قبل والعين بالعين. نعم صحيح الألباني صحح الحديث. ما أدري هل هناك شواهد أو هناك يعني نعم. قال حدثنا النفيلي عن زهير. زهير بن معاوية ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن فضيل بن مرزوق. فضيل بن مرزوق صدوق يهم. صدوق يهم أخرج له البخاري في رفع اليدين ومسلم وأصحاب السنة. البخاري في رفع اليدين ومسلم وأصحاب السنة. عن عطية بن سعد العوفي. لا قبل. ها؟ ما في عبيد. يأتي في السند الثاني. نعم. عن عطية بن سعد العوفي وهو صدوق يخطئ كثيرا ويدلس. في البخاري في الأدب المفرد وأبو داود الترمذي وابن ماجه. في البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن عبد الله بن عمر. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثنا محمد بن يحيى القطعي. محمد بن يحيى القطعي هو صدوق خرج له مسلم وابو داود والترمذي والنسائي. صدوق خرج له مسلم وابو داود والترمذي والنسائي. عن عبيد يعني ابن عقيل. عن عبيد يعني ابن عقيل وهو صدوق خرج ابو داود والنسائي. صدوق خرج ابو داود والنسائي. عن هارون. عن هارون في بعض النسخ داود ابو داود فقط يعني في بعض النسخ المطبوعه في التقريب ابو داود دون النسائي مع انه هو ابو داود والنسائي. لأن في تهذيب الكمال ذكر في آخر ترجمته أن أخرجه أبو داود والنسائي. وأيضا قد جاء في أحاديث عن النسائي فيها عبيد بن عقيل هذا. نعم. عن هارون. عن هارون موسى وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن عبد الله بن جابر. عن عبد الله بن جابر وهو مقبول أخرج له أبو داود الترمذي. مقبول أخرج له أبو داود والترمذي. عن عطية عن أبي سعيد. عن عطية عن أبي سعيد أبو سعيد هو سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل وهو أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أسلم المنقري عن عبد الله عن أبيه عبد الرحمن بن أبزة عن أبي بن كعب رضي الله عنهما أنه قال عبد أبي بفضل الله وبرحمته فبذلك فلتفرحوا. قال أبو داود بالتاء. ثم ورد أبو داود حديث قال أبي نعم أبي بن كعب رضي الله عنه قال فبفضل الله وبرحمته فبذلك. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أسلم المنقري عن عبد الله عن أبيه عبد الرحمن بن أبزة عن قال أبي بن كعب بفضل الله وبرحمته فبذلك فلتفرحوا. قال أبو داود بالتاء. ثم أورد أبو داود حديث أبي بن كعب وفي قراءة بفضل الله فلتفرحوا يعني وقراءة مشهورة فليفرحوا بفضل الله وبرحمته فليفرحوا هو خير ما يجمعون. فهذا فيه يعني الإشارة إلى هذه القراءة التي تفرح. وكما قلت هذا من القراءات التي يكون فيها الفرق بالنقاط بالنقط لأن هنا يفرح وتفرح قراءة يفرح وقراءة تفرح وكلها قراءة صحيحة. نعم. قال حدثنا محمد بن كثير. محمد بن كثير هو العبدي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سفيان. سفيان هو بن سفيان الثوري سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أسلم المنقري. عن أسلم المنقري وهو ثقة أخرج أبو داود. ثقة أخرج نعم أخرج أبو داود. عن عبد الله. عن عبد الله. عن عبد الله عن أبيه عبد الرحمن بن عبد الله مقبول. مقبول أخرج البخاري تعليقا وأبو داود والنسائي. أخرج البخاري تعليقا وأبو داود والنسائي. وأبو داود والنسائي. عن أبيه عبد الرحمن بن أبزة. عن أبيه عبد الرحمن بن أبزة وهو صحابي صغير أخرج له أصحاب الكتب. أصحاب الكتب الستة. عن أبي بن كعب. عن أبي بن كعب رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا المغيرة بن سلمة قال حدثنا ابن المبارك عن الأجلح قال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن أبي رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ بفضل الله وبرحمته فبذلك فلتفرحوا هو خير مما تجمعون. ثم ورد أبو داود طريقا أخرى وفيها الإشارة إلى القراءة في يفرحوا ويجمعون في يعني أنها تفرحوا وتجمعون والقراءة المشهورة يفرحوا ويجمعون يفرحوا ويجمعون القراءة التي في المصحف الذي بين أيدينا وهي كلها قراءة ثابتة. نعم. شخص هناك قال أبي فنسب القراءة لأبي هنا عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ. نعم هي كلها قراءة ثابتة, وهو هذا كما هو معلوم الثاني يعني فيه إضافة الاثنين للرسول صلى الله عليه وسلم, يفرحوا تفرحوا تفرحوا تجمعون, تفرحوا تجمعون. قال حدثنا محمد بن عبد الله. محمد بن عبد الله هو ابن المبارك المخرمي, وهو ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي. عن المغيرة بن سلمة. عن المغيرة بن سلمة وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. ثقة البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. والنسائي بن ماجه. عن ابن المبارك عن الأجلح. عن المبارك عن الأجلح, والأجلح هو صدوق أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. صدوق أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن أبي. وقد مر ذكرهم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ إنه عمل غير صالح. ثم رجع أبو داود قرأ الحديث أسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ إنه عمل غير صالح, يعني قراءة الفعل بالماضي وغير منصوبة على أنها مفعول الفعل أو معمول الفعل الماضي, يعني أنه عمل غير صالح, يعني عمل غير صالح. والقراءة المشهورة أنه عمل غير صالح, إنه عمل غير صالح, يعني العمل لا مضمومة وغير مضمومة أيضا, وكل منهما قراءة صحيحة قراءة ثابتة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد عن ثابت. ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن شهر بن حوشب. شهر بن حوشب صدوق كثير الإرسال والأوهام. كثير الإرسال والأوهام أخرج له البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنة. البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن أسماء بنت يزيد. عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها وهي صحابية أخرج لها البخاري المفرد وأصحاب السنة. البخاري المفرد وأصحاب السنة. قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن المختار قال حدثنا ثابت عن شهر بن حوشب قال سألت أم سلمة رضي الله عنها كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ هذه الآية إنه عمل غير صالح, فقالت قرأها إنه عمل غير صالح. وهذا مثل الذي قبله. قال حدثنا أبو كامل. أبو كامل هو الجحدري فضيل بن حسين, وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي. البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي. عن عبد العزيز يعني ابن المختار. عن عبد العزيز بن المختار وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ثابت عن شهر بن حوشب عن أم سلمة. وهنا يعني الحديث عن أم سلمة هناك عن أسماء وأم سلمة هي أم المؤمنين هند بنت أبي أمية رضي الله عنها أخرج لها أصحاب كتب الستة. إلا أنه أورد احتمال أن تكون كنية لها لأسماء بنت يزيد أم سلمة. إيه وذكر هذا الحافظ بن نكهة الضراح. والمشكل أن الإمام أحمد أخرج هذا الحديث في مسند أم سلمة هند بنت أبي أمية. قال أبو داود رواه هارون النحوي وموسى بن خلف عن ثابت كما قال عبد العزيز. هذه طريقة ثانية أولى. لا طريقة ثانية عبد العزيز المختار. هنا طريقة ثانية. نعم. قال أبو داود رواه هارون النحوي. هارون النحوي هو هارون بن موسى الذي مر. وموسى بن خلف. موسى بن خلف هو صدوق له أوهام. صدوق له أوهام أخرج حديثه البخاري تعليقا وأبو داود النسائي. البخاري تعليقا وأبو داود النسائي. عن ثابت كما قال عبد العزيز. نعم يعني مثل رواية عبد العزيز. عفى الله عنك, موسى بن خلف ذكروا في ترجمته أنه يعد من الأبدال. وش الأبدال؟ يعني هم الذين يعني مثل المجددين الذين يعني يجعل يبدل الله تعالى يعني بمن يذهب من يأتي. والأبدال يعني ما نعلم يعني في حديث إلا الحديث ذاك الذي فيه إن الله يأتي من يجدد لكل أمة من يجدد دينها على رأس كل 100 سنة, يعني هذا ثابت. والمقصود بالأبدال يعني الذين يأتي بهم الله عز وجل بعدما يذهب أناس نفع الله بهم وهم مرجع للناس ويبين للناس أمور دينهم, يعني يأتي بأناس يحلون محلهم ويقومون مقامهم. فهذه عبارة يعني الشخص إذا كان يعني معروف وكان يعني مشهور وكان يعني متميز يقولون فيه مثل هذه الكلمة, مثل عبد الرحمن بن أبي حاتم يقولون في هذه الكلمة كان يعد من الأبدال. الحديث نعم تهاوج هذا المعلقات. ايه بدا ذلك احد عن ابي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعا بدا بنفسه. ايه والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. يقول السائل: هل يستحب تعلم القراءات والاشتغال بذلك عن الفقه في الدين؟ كون الإنسان يشتغل بها عن الفقه في الدين ما هو طيب، يعني يتفقه في الدين ويتعلم القراءات، يجمع بين الحسنيين. وهل يستحب القراءة بإحدى هذه القراءات في هذه البلاد، بلاد الحجاز؟ البلاد التي كانت نشأت على قراءة معينة ما يصلح أنه يقرأ بغير هذه القراءة، لأن هذا يشوش على الناس، وإنما للتعلم كل إنسان يتعلم ويقرأ يعني بقراءات من أجل التعلم هذا طيب. أما كونه يأتي إلى بلاد يعني لا يعرفون إلا قراءة واحدة ثم يصلي بهم ويقرأ بقراءة تشوش عليهم هذا ما يصلح. ما حكم التجويد؟ التجويد يعني من الأمور المستحبة، يعني كل إنسان يعني يقرأ قراءة مجودة يعني هذا من الأمور المستحبة. وسبق أن ذكرت فيما مضى يعني في مواضع في مناسبات متعددة كلام الحافظ بن حجر الذي ذكره عند شرح حديث ابن مسعود أهذا كهذ الشعر في صحيح البخاري، قال: لا خلاف بين يعني أنه بين العلم وعبارة قريب منها أن القراءة يعني بالتجويد أنها أحسن وأنها أفضل، وأن القراءة يعني أنه يجوز القراءة يعني بدونه. رجل حافظ غير مجود ورجل مجود غير حافظ، أيهما يقدم للصلاة؟ والله الإنسان الذي حافظ لأكثر حفظا إذا كانت قراءته يعني سليمة يعني فهو أولى. ما هو السبب في الاختلاف في القراءات وما منشأ ذلك رغم أن القراء أخذوا عن أئمة محدودين، وما أثر هذا الخلاف في الأحكام؟ هو كما هو معلوم هو أصلا أصله يعني مأخوذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والقراءات إنما هي مأخوذة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن أين تأتي القراءات من غير الرسول عليه الصلاة والسلام؟ من أين تأتي القراءات إلا من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فالقراءات هي مأخوذة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنها اشتهرت يعني بقراءات أناس معينين، وإلا فإنها يعني أصلها عن الرسول عليه الصلاة والسلام. هل لبس الجاكيت الأحمر الصم فوق الثوب الأبيض أو غيره من الألوان من الباب المنهي عنه الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في لبس الأحمر؟ والله ورد يعني في الحديث أن يعني في الحديث يدل على لبسه وحديث يدل على عدم لبسه، وقيل أن المقصود من ذلك أنه إذا كان خالصا، يعني أن النهي يحمل على ما إذا كان خالصا، أما إذا كان ومعه غيره فلا إشكال فيه. الإشكال أن هذا جاكيت يلبسه على ثوب، يعني الجاكيت مو طويل بس، فهل يدخل القطعة الواحدة تعتبر في النهي أو جميع الثوب إذا كان أحمر هنا النهي؟ والله يعني يبدو أن اللبس هو القطعة لكل قطعة، ما يكون يعني معناه لو كان مشكل يعني يكون مثلا عليه ثوب وعليه يعني ثوب آخر يعني أحمر يعني يزول المحذور، لا. يقول: في اختبار القرآن نحن نكتب الآيات القرآن بالكتابة الإملائية، فهل هذا يدخل في باب الرخصة أو لا يجوز لنا؟ الإنسان الذي يعرف القراءة يعني يكتبها، أقول يكتبها على رسمها، وما دام أن الإنسان يعني يكتب يعني كتابة خاصة لنفسه وهو لا يعرف القراءات فله أن يكتب، يعني لأن كتابة هذه هي مرجع للقرآن، لا تعتبر مرجع للقرآن. هل صحيح أن المقام كان ملاصقا للكعبة ثم حول من مكانه في زمن عمر؟ فيه قولان مشهوران ذكرهما ابن كثير وأنا ذكرت في الفوائد المنتقات القولين والذين قالوا أو الذي المستندات التي جاء فيها يعني كونه في مكانه اللي هو فيه الآن أو أنه كان تحت الكعبة ثم أخر فيعني هما مشكوران. نعم. يقول وهل يجوز تحريكه من مكانه في زمننا للمصلحة؟ والله في خلاف في هذا الزمان هل يؤخر أو لا يؤخر، ولكن كونه يعني يبقى في مكانه، وقبل ذلك كان يحجز قطعة يعني لأنه كان في مضى يعني مثل الغرفة يعني على شكل غرفة إلى عهد قريب، وفي زمن الملك فيصل رحمه الله جعل على هذا الوضع الذي هو عليه يعني كان عمود الآن عمود كبيرة يعني ما يؤثر، وأيضا صار يعني على وجه مدور بحيث أنه ما يؤثر ما له يعني زوايا بحيث أنها تؤثر. قبل كان في حجرة يعني شكل حجرة يعني مرتفعة يعني زي الحجر وفيه شبوك يعني من جميع الجهات، والآن جعلت في هذه الزجاجة التي هي على شكل عمود. فالعلماء في هذا الوقت اختلفوا فيه في ذاك الوقت الذي كان في زمن الفيصل رحمه الله، ولكن رأيه يبقى في مكانه ولا يعني يغير، ولكن المحذور الذي كان موجود زال بوجود يعني كونه على وجه لا يؤثر. إذا ذكرت شخصا بما يكره، لكن على القول بأنه يعني كان عند المقام عند الحجر ثم أخر يعني التأخير يعني ما فيه إشكال سائق، وعلى القول بأن هذا هو مكانه وأن هذا هو موضعه يعني فيه إشكال، ولكن كونه الآن على الوضع الذي هو عليه باق على وجه لا يؤثر لكونه مثل العمود ومدور ولا يحصل به ضرر فبقاءه هو المناسب، ولكن إذا طاف الناس من ورائه لا يجوز لأحد أن يصلي، لا يصلي في المكان لأن الطائفين أولى من المصلين، الطائفين في المكان أولى من المصلين، المصلين يصلون في مكان بعيد من المسجد ولكن الطائفين يطوفون حول الكعبة، فالذي يأتي ويطوف هو ويصلي عند المقام مع كثرة الزحام هذا غلط هذا خطأ، لأن هذا إيذاء للناس وإضرار بالناس يترتب عليه الزحام وكون الناس يعني يسقط بعضهم على بعض بسبب وجود يعني واحد يصلي ثم الناس يستديرون حوله يمنعون الناس من أن يطأوه، هذا إضرار بالناس وهو لا يجوز. إذا ذكرت شخصا في نفسي بما يكره هل يعد هذا غيبة؟ لا، غيبة هي الذكر والكلام، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول تجاوز لأمتي ما حدثت بأنفسها ما لم تتكلم وتعمل، ولكن الإنسان لا يعني يجعل الشيء الذي في ذهنه يبقيه ويثبته وينميه وإنما يصرف نفسه عنه. أليست الحروف التي نسخها عثمان رضي الله عنه تعتبر قرآنا فينافي ذلك إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون؟ معلوم أن الذي حفظ القرآن على وضعه هذا هو حفظه، وأما تلك كانت نزلت من أجل التخفيف، والذي نزلت من أجل الهزال لأنه قبل يعني كان يقول طلب الزيادة ثم طلب الزيادة حتى وصل عنده سبعة أحرف ولهذا الصحابة رضي الله عنهم اتفقوا على هذا وأقروا عثمان على هذا العمل، فلو كان ذلك أمرا لازما وأمرا متحتما ما تركوه، وإذا فالقرآن محفوظ يعني الشيء الذي يعني الذي هو لا بد منه، وأما الشيء الذي نزل من أجل التخفيف والذي نزل من أجل هزال وانتهى الذي من أجله نزل وانتهى هذا ما يقال أنها ترك شيئا تكفل الله بحفظه، لأن هذا موجود هو اللي تكفل الله بحفظه، القرآن الذي هو على حرف واحد مشتمل على القراءات. هل في الحديث لو أن فيكم محدثون لكان عمر دليل على أن عمر رضي الله عنه أفضل الصحابة؟ لا أبدا، هذا يدل على فضله لا على أفضليته. يدل على فضله لا على أفضليته. ومعلوم أن أبا بكر أفضل منه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء يدل على أنه لا يمكن أن يساويه أحد، لأن هنا يمكن يكون هناك أحد، ما هو معنى أن هذا الذي حصل لعمر أنه مقصر عليه، لكن الذي قصر على أبي بكر الحديث الذي رواه مسلم في صحيح عن جندب بن عبد الله البجلي أن النبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. أخبر عن أمر لا يكون أن لو كان كذا يكون، أمر ما وقع ولا يقع، لكن لو وقع من الأولى به؟ أبو بكر رضي الله عنه. هذا هو الذي يدل على أفضليته على غيره، لأنه أخبر عن شيء لا يكون، وهو أن الرسول يتخذ خليل، لكنه لو كان متخذا خليلا لكان المتخذ أبا بكر رضي الله عنه. فقد أخبر عن أمر لا يكون أن لو كان كيف يكون، لا يكون هو اتخاذ الخليل أن لو كان أو وقع أن يكون صاحبه والظافر به الصديق رضي الله عنه وأرضاه. جزاكم الله خيرا، أثابكم الله، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى في كتاب الحروف والقراءات، قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى عن حمزة الزيات عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب رضي الله عنهم أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دعا بدأ بنفسه وقال رحمة الله علينا وعلى موسى، لو صبر لرأى من صاحبه العجب، ولكنه قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني، طولها حمزة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد سبق البدء بكتاب الحروف والقراءات في الدرس الماضي، وعرفنا أن الحروف أنها يحتمل أن تكون يراد بها الأحرف السبعة، ويحتمل يكون مراد بها القراءات، ولكن كما سلفت الذي يظهر أن المراد بها القراءات وليس الأحرف السبعة، لأن كل الأحاديث التي أوردها أبو داود رحمه الله في هذا الكتاب إنما هي في القراءات وليس شيء منها في الأحرف السبعة. وذكرت أن الحديث الذي يتعلق بالأحرف السبعة قد أورده أبو داود رحمه الله في كتاب الوتر، حيث قال هناك أنزل القرآن على سبعة أحرف، باب أنزل القرآن على سبعة أحرف، وذكر في ذلك الحديث المتعلق بهذا. وعلى هذا فتكون الحروف هنا بمعنى القراءات، والحروف يقال لها قراءات، وسيأتي في كلام أحد القراء تعبيره عن القراءات بالحروف في كلامي أو في التعليق أو الإشارة إلى ما تضمنته هذه الأحاديث التي أوردها أبو داود رحمه الله في هذا الكتاب الذي هو كتاب الحروف والقراءات. وقد أورد هنا حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا بدأ بنفسه، وأنه قال يرحم الله رحمة الله علينا وعلى موسى، رحمة الله علينا وعلى موسى، يعني في قصته مع الخضر عندما يعني جاء وشار إلى اجتماعه مع الخضر، وأنه سأله عن أسئلة، وأنه كان لا يصبر على الأشياء التي يراها وهي غريبة وعجيبة، فكان يسأله حتى أنه بعد ذلك قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. وبعد ذلك سأل سؤالا وقال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. قال رحمة الله علينا وعلى موسى لو صبر لرأى من صاحبه العجب، لرأى من صاحبه العجب، يعني من الخبر، يعني مثل هذه القصص الذي من هذا النوع التي هي عجيبة وغريبة. وهذا كما هو معلوم من اطلاع الله عز وجل للخبر على هذه الأمور، ولا يعني ذلك أن يكون أفضل من موسى، فموسى عليه الصلاة والسلام هو أفضل الرسل بعد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وبعد إبراهيم الذي يليها الخليلين محمد وإبراهيم عليه الصلاة والسلام الكليم الذي هو موسى عليه الصلاة والسلام، فهو أفضل الرسل وهو من أولي العزم من الرسل. والخبر اختلف هل هو نبي أو ولي، ولكن الصحيح أنه نبي وليس بولي، لأن ما جاء في سياق هذه الآية التي تتعلق بقصته موسى مع الخضر واضح في أنه نبي، لأن في أولها وفي آخرها ما يدل على ذلك. وأيضا جاء في نفس الحديث أنه قال لما لقيه وقال أنا على علم من الله لا تعلمه وأنت على علم من الله لا أعلمه، يعني كل واحد منهما قد أوحى الله إليه بما شاء، فلا يدل كونه جاء إلى الخبر وأراد أن يستفيد منه أنه أن المستفاد منه أو الذي طلبت الاستفادة منه أنه أفضل من موسى، بل موسى عليه الصلاة والسلام أفضل الرسل جميعا بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد إبراهيم، أفضل الرسل الخليلان محمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام، ثم بعدهما كريم الرحمن موسى عليه الصلاة والسلام، ونبينا محمد أيضا هو كريم لأنه خليل وكليم، وإبراهيم خليل وموسى كليم ونبينا محمد عليه السلام خليل كليم، اجتمع فيه ما تفرق في غيره، اجتمع فيه ما تفرق في غيره صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وعلى هذا فإن ما جاء في هذا الحديث من كون موسى طلب مصاحبة الخضر والاستفادة منه لا يدل على أنه أفضل منه، وما جاء في الحديث في الآيات والأحاديث يدل على أنه نبي وليس بولي. وبعض الناس لا سيما أهل الخرافة والتصوف يبالغون في مسألة الخضر وأنه موجود وأنه في الدنيا وأنه يعني يلتقي بالناس وأن بعض الناس يلتقي بهم وما إلى ذلك وأنه معمر وأنه باقي، وهذا كل كلام غير صحيح. لو كان الخلد لأحد لكان لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، والخضر بشر، فما جعل الله الخلد لأحد قبله قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حتى يكون له، والله تعالى كتب الموت والفناء على كل حي، فليس بحي الخضر. وقد استدل على ذلك بأدلة منها هذه الآية الكريمة التي أشرت إليها، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وكذلك كون النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر يلجأ إلى الله عز وجل ويفزع إليه ويسأله أن ينصر هذه الطائفة العصابة التي معه، ويقول اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد، يعني هؤلاء هم المؤمنون. لو كان الخضر موجود، لو هلكت العصابة الخضر موجود يعبد الله، والرسول صلى الله عليه وسلم قال إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. ثم أيضا لو كان الخضر موجود كيف يكون في الدنيا يسرح ويمرح ولا يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويتشرف بلقائه ولو مرة واحدة، ويشرف بلقائه ولو مرة واحدة يسرح ويمرح في الدنيا، ثم لا يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يكون معه ويؤيده وينصره؟ كل هذا يدل على أنه غير موجود، وأنه قد مات كما مات غيره من الناس ومن الأنبياء الذين تقدموا. وكذلك الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في آخر حياته وكان في ليلة من الليالي ورأى طفلا صغيرا قال إن يعش فلن إنه لن يأتي 100 سنة، وفيه نفس تطرف ممن هو موجود الآن، ومعنى هذا أن بعد مضي 100 سنة من تلك اللحظة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القول، كل من كان حيا سيموت، ولا يبقى أحد بعد 100 سنة من هذا الكلام الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. كل هذه أدلة واضحة تدل على أن الخضر قد مات، تدل على أن الخضر قد مات، وأيضا الأدلة تدل على أنه نبي وأنه ليس بولي، لأن الأولياء إنما يحصلون الخير باتباع الأنبياء والاستفادة من الأنبياء، والأولياء لا ينزل عليهم وحي، وإنما يأخذون الوحي ويأخذون الحق والهدى ممن ينزل عليهم الوحي وهم الرسل والأنبياء. ولكن الخضر نبي وليس بولي، وهو ميت وليس بحي، وأنه قد مات، وكل هذه أمور تدل على على على موته وعدم بقائه. ثم قال إيش قال بعد هذا؟ برأ من صاحبه العجب، ولكنه قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني، طولها حمزة. ثم قال يعني ولكنه قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، لأنه في المرة الأولى عندما ركب في السفينة وخرقها بادر استغرب وقال: أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. قال: لم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ لم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا تركني من أمري عسرا. فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله، قال: قتلت نفسا زكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. قال: لم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: إن سألتك عن شيئا بعدها فلا تصاحبني. فانطلق حتى إذا أتي أهل قرية استطعم أهلها فأبوا يضيفوهما، فوجد جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. هذا فراق بيني وبينك، يعني بناء على قوله الذي التزمه وأبداه، حيث قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. وهنا أورد أبو داود الحديث هذا من أجل قوله من لدني، يعني إنها بالتشديد، وهذه قراءة بالتشديد، وهي قراءة أكثر القراء، ومنهم حمزة الذي جاء في الإسناد، والذي قال عنه أبو داود هنا: طولها حمزة، يعني أنه ثقلها، يعني ثقل النون، يعني لدني، لأن في قراءة لدني، لأن في إحدى القراءات لدني، والقراءة قراءة حمزة وقراءة عاصم التي بين أيدينا، عاصم بن النجود التي بين أيدينا، لدني قد بلغت من لدني عذرا، إن سألتك عن شيء صاحبني قد بلغت من لدني عذرا. قال: طولها حمزة، أي أنه ثقلها وشددها، يعني ما هي مخففة التي هي لدني، وإنما هي لدني، طولها حمزة. وحمزة هو بن حبيب الزيات، أحد القراء السبعة، وقد جاء ذكره في هذا الإسناد، وقد جاء ذكره في هذا الإسناد، ولهذا قال أبو في آخرها: طولها حمزة، أي طول أي ثقل النون في لدني. نعم. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى. والقراء السبعة منهم حمزة، هذا أحد القراء السبعة، حمزة بن حبيب الزيات، ومنهم نافع بن عبد الرحمن، وكذلك عاصم بن أبي النجود، وبن عامر، وبن كثير، وأبو عمرو بن العلاء، والكسائي، أو ستة ولا سبعة، لا قالوا أحد الرواة. القراء السبعة المشهورين أصحاب القراءة السبع هم عاصم ونافع وابن عامر وابن كثير والكسائي وحمزة وعمرو بن العلاء وحمزة بن حبيب الزيات وعمرو العلاء، هؤلاء هم القراء السبعة المشهورين أصحاب القراءات السبع، ومنهم حمزة الذي جاء معنا في هذا الإسناد. نعم. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى. إبراهيم موسى الرازي ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عيسى. عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن حمزة الزيات. عن حمزة بن حبيب الزيات، وهو صدوق ربما وهم، أخرج له مسلم وأصحاب السنة. صدوق ربما وهم، أخرج له مسلم وأصحاب السنة. عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن جبير. عن سعيد بن جبير وهو ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي بن كعب. نعم. عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وهو صحابي أخرجه أصحاب كتب الستة. قال كان رسول أبي بن كعب هذا يعني أحد القراء المشهورين في الصحابة رضي الله تعالى عنه وهو الذي سأله النبي صلى الله عليه وسلم وقال أي آية في كتاب الله أعظم فقال الله ورسوله أعظم فقال أي آية في كتاب الله أعظم فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم وضرب على صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر ليهنك العلم أبا المنذر. وكذلك هو الذي جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا قال وسماني لك يا رسول الله قال نعم فبكى أبي يعني فرحا وسرورا لكون الله أمره أن يقرأ على أبي بن كعب سورة لم يكن الذين كفروا فقرأها عليه ويعني فهو أحد القراء من الصحابة المشهورين المعروفين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول عن أبي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدأ بنفسه. إذا دعا بدأ بنفسه لكونه يعني عندما يدعو لغيره يدعو لنفسه ويبدأ بنفسه. وقد جاء في القرآن في قصة نوح رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. فبدأ بنفسه كان عشان يبدأ بنفسه. جاء سؤالان عن استخدام لو رحمة الله علينا وعلى موسى لو صبر قالوا لو تفتح عمل الشيطان هذه تفتح عمل الشيطان إذا كانت فيما يتعلق في الاعتراض على القدر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذه الجملة متبوعة تابعة لكلام وذلك في حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا لو أني فعلت لكان كذا وكذا ولكن قل قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. فهذه قالها فيما يتعلق بالذي في الحديث الذي قال لو أني فعلت لكان كذا وكذا لو أنني ما سافرت ما حصل لي هذا المشكلة وهذا الحادث لو أني ما دخلت في هذه التجارة ما خسرت وهكذا. من يعلم الغيب؟ لا يعلم الغيب إلا الله. ولكن الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ليس من هذا القبيل يعني لأن هذه قصص يعني عجيبة وغريبة وعنده مثلها ولو أن موسى صبر لا رأى عجبا كما رأى في هذه الأمور العجب. وأما الذي فيه لو تفتح عمل الشيطان لو أني فعلت لكان كذا وكذا يعني شيء حصل له فتألم منه وتأثر وقال لو أني فعلت لكان كذا وكذا لو أنني ما سافرت ما حصل لي كذا وكذا لو أني ما دخلت في التجارة ما حصل لي كذا وكذا. لا يعلم الغيب إلا الله. قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو عبد الله العنبري قال حدثنا أمية بن خالد قال حدثنا أبو الجارية العبدي عن شعبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قرأها قد بلغت من لدني وثقلها. ثم أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى عن أبي وأنه قرأها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها. نعم. وقال وقد ثقلها قد بلغت من لدني عذرا مثل القراءة السابقة التي فيها قال وطولها حمزة وهو نفسه عن أبي. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو عبد الله العنبري. محمد بن عبد الرحمن أبو عبد الله العنبري صدوق ثقة أخرجه أبو داود. ثقة أخرجه أبو داود. عن أمية بن خالد. عن أمية بن خالد وهو صدوق أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. صدوق أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي الجارية العبدي. عن أبي الجارية العبدي وهو مجهول أخرج أبو داود والترمذي. مجهول أخرج أبو داود والترمذي. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي. وقد مر ذكر الأربعة. في أبي الجارية قال عن الحافظ من العاشرة. من العاشرة؟ إي. هو الآن شيخ. شيخ يروي أبو داود عن محمد بن عبد الرحمن عن أمية بن خالد عن أبي الجاري عن شعبة. إيه يعني شعبة كما هو معلوم يعني يدركه بعض شيوخ أبي داود يعني مثل سفيان الثوري يدركه بعض شيوخ أبي داود مثل قتيبة بن سعيد ومثل محمد بن كثير العبدي مثل محمد مسلم بن ابراهيم الفراهيدي كل هؤلاء يعني ادركوا المتقدمين فهو يمكن اقول يمكن ان يكون يعني من العاشره وان يكون يعني من ادرك شعبه. وكما هو معلوم الاسانيد تكون عاليه وتكون نازله ومعلوم ان العلو والنزول المسافه واحده ولكن يكثر الرواة في سند فيعني يطول والعلو يقل الرواة في سند فيقل والمسافة هي نفس المسافة والمدة هي نفس المدة. فمثلا أبو داود عنده أحاديث يعني بعض الأحاديث حديث عشاري مثلا ما عنده أحاديث رباعية في حديث بينه وبين رسول الله عشرة أشخاص وفي حديث بينه وبين رسول أربعة أشخاص يعني فيكون يعني الرواة يعني يروي بعضهم عن بعض فيعني ينزل السند وكلهم في مدة واحدة كلهم مثلا شيوخ أبي داود يعني فيهم من قبل شيخه ثلاثة وفي بعض الأسانيد قبل شيخه تسعة أشخاص. مثل بعض الأحاديث يكون فيه تابعين ثلاثة يروي بعضهم عن بعض في إسناد واحد وكلهم تابعين مثل حديث إنما الأعمال بالنيات فإن هذا الحديث رواه عمر الخطاب ويرويه عن عمر الخطاب علقمة بن وقاص الليثي وهو من كبار التابعين ويرويه عن علقمة بن وقاص محمد إبراهيم التيمي وهو من أوساط التابعين ويرويه عن محمد إبراهيم يحيى بن سعيد الأنصاري وهو من صغار التابعين فثلاثة من التابعين في إسناد واحد وهم في طبقة واحدة إلا أن بعضهم من كبارهم ومن أوساطهم ومن صغارهم. الإسناد ضعيف. نعم الإسناد يعني فيه الرجل مجهول ولكن كما هو معلوم القراءة يعني متواترة والإسناد الذي قبله يعني صحيح. قال حدثنا محمد بن مسعود المصيصي قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا محمد بن دينار قال حدثنا سعد بن أوس عن مصدع أبي يحيى قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول أقرأني أبي بن كعب رضي الله عنه كما أقرأه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عين حمئة مخففة. ثم رد أبو داود هذا الحديث عن ابن عباس أن أبي بن كعب أقرأه كما أقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم في عين حمئة مخففة يعني ليست يعني فيها مد كالقراءة التي ستأتي وهي حامية وكلها قراءات صحيحة ثابتة حمئة وحامية سيأتي في إحدى القراءات قراءة حامية بدل حمئة فهذه قراءة وهذه قراءة فحمئة يعني ليس فيها مد يعني مخففة. نعم. قال حدثنا محمد بن مسعود المصيصي. محمد بن مسعود المصيصي هو ثقة أخرجه أبو داود. عن عبد الصمد بن عبد الوارث. ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن دينار. محمد بن دينار هو صدوق سيء الحفظ أخرجه أبو داود الترمذي. عن سعد بن أوس. هو صدوق له أغاليط أخرج له أبو داود أبو داود والترمذي والنسائي عن مصدع أبي يحيى وهو الأعرج. نعم. مقبول، أخرج له مسلم وأصحاب السنة. مسلم وأصحاب السنة. عن ابن عباس. عن ابن عباس عن أبي بن كعب وقد مر ذكرهما. قال حدثنا يحيى بن الفضل قال حدثنا وهيب يعني ابن عمرو النمري قال أخبرنا هارون قال أخبرني أبان بن تغلب عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الرجل من أهل عليين ليشرف على أهل الجنة فتضيء الجنة لوجهه كأنها كوكب دري. قال وهكذا جاء الحديث دري مرفوعة الدال لا تهمز وإن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لمنهم وأنعما. ثم ورد أبو داود حديث أبي سعيد، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال إن رجل يكون في عليين لينظر إلى الجنة وتضيء الجنة لنور وجهه، يعني كالكوكب الدري الذي يكون من فوق فيضيء على الأرض، يضيء على الأرض، فكذلك هذا الذي يكون في أهل الجنة وينظر إلى أهل الجنة دونه فتضيء، يعني كما يضيء الكوكب الدري يضيء الأرض. وإن أبا بكر وعمر منهما لمنهم وأنعما، منهم وأنعما يعني يعني أنهم أهل ذلك، أنه منهم وهم أهل لذلك الفضل، يعني أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، يعني من الذين يكون في عليين وإذا حصل النظر حصل الإشراق أو الإضاءة. يعني والحديث ليس فيه شيء من القرآن أو ذكر شيء من القراءات، ولكن فيه كلمة هي قد جاءت في القرآن وقد جاءت في الحديث هنا، كوكب دري يعني بدون همز، يعني دري أو دري، يعني في قراءات متعددة لكن